السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. نسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. أشرت في اللقاء الفائت إلى أن محاولة التبديل ذكرها الله عز وجل، محاولة النقاوة بين شريعة، بين أحكام الله عز وجل لإلغاء بعضها أو تبديل بعضها أو المشاركة في بعضها، قد ذكرها الله عز وجل في كتابه، وقد وقعت الواقعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم شهيرة، وهي حادثة الطائف أو حادثة ثقيف، وفد ثقيف، وكيف أنهم أرادوا أن يتكلموا في مسائل تعطيل حد الزنا، تعطيل حرمة الزنا، تعطيل حرمة الربا، تعطيل إلى غير ذلك، ولم يجبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا إلى ذلك، حتى أرادوا كما ذكرنا الصنم أن يمكث ولو لثلاثة أيام فلم يجبهم. وذكرت لك أن ابن القيم رحمه الله قال وفيه دليل على أن الشرك إيه؟ الشرك لا يقر أبدا، ولا شيء يسير من الزمان ولا لحظة ولا حاجة خالص أبدا، لا 4 سنين بقى ولا 5 سنين. هناك حوادث أخرى أيها الإخوة أردت أن أمر عليها مرورا سريعا لأصل إلى الديمقراطية. يعني أنا فكرت أني أكتب أني أنا أقول يعني أقول التاريخ بشيء من الاستفاضة، لكن لعله ناخده في حاجة ضمنا في قضية الغزو الفكري لما نتكلم عن الولاء عن المولاة والمعاداة. لكن أنا هنا أريد أن أنتهي من قضية أصل الدين، وأن نسقط على الواقع بقى هذه الأحكام في الصورة الأخيرة، وهي صورة الديمقراطية التي نزل، التي جاء بها أربابها لتبديل شريعة الله عز وجل وتنحية شريعة الله عز وجل كمحاولة من المحاولات التاريخية. فأريد أن أدلف إليها سريعا، ولذلك بس هضرب لك أمثلة عاوز أصل منها إلى غرض. زي ما قلت ان التاريخ ان دي مش اول محاولة، لكن الفارق هنا يا اخوة ان العلماء في القديم لم يسكتوا، فضلا عن ان يتقاطعوا ويحسنوا ويروجوا لقضية التبديل حكم الله اللي هي الاجماع، ما فيهوش نقاش طبعا، يعني الشريعة كلها تتبدل. وتعلم ايضا ان ابا بكر رضي الله عنه لما جهز الجيش وقاتل اهل الردة، قتل اهل المنيع الزكاة، لم يقاتلهم، كان عنده في ذلك اثر، كان عنده في ذلك علم رضي الله عنه، او الاثر ده ان النبي صلى الله عليه وسلم جهز جيشا واراد ان يقاتل، لكن هم رجعوا كذبوا الامر وقالوا له ما حصلش، وان احنا ندفع زكاة طيبة بها نفسنا، فنزلت الاية كما ذكرت لك. ثم حادثة الردة يا اخوة، بعد ان امتد ملك الدولة الاسلامية على عهد النبي عليه الصلاة والسلام الى ان اكل الحجاز برمته، وبلغ الى اليمن، وبلغ وجاءت الوفود من كل مكان، هذه الدولة تقلصت في ضحوة من النهار، تقلصت. وده حياتي معانا بقى، ان لما الدولة تتقلص وان يحصل ده واكثر الرعية يخالف اميرهم، هل هذا يوجب اسقاط الخلافة؟ لما ناتي ان شاء الله في مبحث الخلافة. لكن اللي عايز اقوله لك ان تقلصت الدولة جدا، فلم يبقى في يد ابي بكر رضي الله عنه الا مكة والمدينة والطائف ومدينة يقال لها جواتة في البحرين بس، والباقي كله خرج كما يقول البعض، خرجوا من دين الله افواجا كما دخلوا في افواجا، وكما عبر عن ذلك بعض الصحابة، وعبر ايضا ابو هريرة رضي الله عنه فقال لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ابو بكر وكفر من كفر من العرب، كفروا كلهم، كثير من هؤلاء كفر، وتقلصت الدولة جدا. فقام ابو بكر رضي الله عنه يقاتل، لما بدأوا بس يتعرضوا الى التأويل، هو ده اللي بقول لك التأويل، اصل والله ده اسمه متأول، شايف ازاي؟ مفيش قبول، مفيش كلام، ده محرف، أرادوا أن يقولوا إن كلمة الزكاة هي التي تدفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الذي يدفع لأبي بكر رضي الله عنه دي بقى جباية، وإحنا مش هندفع لحد، وربنا سبحانه وتعالى قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، خذ دي عن النبي عليه الصلاة والسلام، اعتبر التأويل ده أبو بكر؟ لا وإنما جعلهم على حد الظبى رضي الله عنه وساق الحملة التي لم تبقي ولم تذر حتى أدخل الناس في دين الله أفواجا كما خرجوا منه أفواجا. وثمة مثال آخر وهو ما ناب في أواخر دولة عثمان رضي الله عنه ودولة علي رضي الله عنه وهلم جرا بعد ذلك حينما نجم الخوارج. هؤلاء القوم أصل مبدأهم إيه؟ التحريف لكلمة الإيمان. الإيمان كلمة شرعية يا إخوة، اسم شرعي، زي ما قلنا قبل كده أن أسماء الشريعة منضبطة، اسم شرعي له ضابطه في القرآن والسنة وكلام أهل العلم. خرج دول وشدوا في الإيمان وقال لك الإيمان جزء واحد، لما بيسقط بيسقط كله، ما فيش اللي يسقط بعضه، وأصل الإيمان وواجب الإيمان وفرع الإيمان، ما فيش كلام ده، مستحب الإيمان ما فيش كده، إنما هو جزء واحد، كيفية واحدة، إذا فعل الكبيرة سقط برمته. عشان كده قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين. بعض السذج اللي ما بيفهمش المسألة دي يقعد يعترض وينتصر، لما بنقول إن هذه الأمور هي أمور كفرية وامتناع عن الدين وعن الشريعة وعن كذا، يقول لك ده كلام كمان كلام الخوارج، عمد وتخاصموا في ذلك مخاصمة شديدة، بل كانوا يعترضون على مجرد أن يكون هناك ما يشعرون أنه رأي في الحديث، رأي مجرد عن التأصيل، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: لازلنا نتقاتل نحن وأصحاب الرأي حتى جاءنا الشافعي فجمع بيننا، لما بين لهم أصول الفقه بقى وإزاي الاستنباط، فجمع أن إيه أصحاب الرأي لهم رأي لكن ينقصهم في الاستدلال شيء، أصحاب الحديث لهم حديث استدلال لكن ينقصهم في الرأي شيء، وهكذا اجتمع بينهم، لكنهم لم يسكتوا أيها الإخوة، لم يسكتوا أبدا. مثال آخر، لما خرجت الجهمية المعتزلة بالقول بخلق القرآن والفتنة المعروفة بتاعت بشر المريسي وابن هزيل العلاف الذين تمكنوا من الدولة وزراعهم الذي كان يعمل أحمد بن أبي دؤاد ونشبت الفتنة، هل سكت العلماء؟ وإنما خرجوا وتكلموا. عفان بن مسلم رحمه الله شيخ الإمام أحمد لما امتحنه الأمير وقال: ما تقول في القرآن؟ قال: كلام الله غير مخلوق. قال: ما تقول في القرآن؟ قال: قل هو الله أحد مخلوق هو؟ فقال له: إن الخليفة قد رسم بأن يمنع راتبك من بيت المسلم إذا أنت فضلت تدخل بالقول ده. فولاه ظهره ويقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وانطلق رضي الله عنه ورحمه وتركه على ذلك ووقفوا أمامه. أبو العباس مشكوية رحمه الله دخل على الأمير وتكلم، قال: القرآن قال: كلام الله غير مخلوق. فطلبه ليقتل، فقال: اتق الله يا أمير المؤمنين، فإني أحاجك أمام الله عز وجل يوم القيامة. فرده عليه وقال: ما تقول؟ قال: هذه عقيدة أسلافنا والصحابة ومن بعدهم وكذا. قال: فقل. فرحيلوا العقيدة أهل السنة كلها ومنها القرآن كلام الله غير مخلوق. فنزع له أربعة أضرار، تخيلوا يا إخوة، نزع أربع أضرار ثم تركه ينصرف. لو نزعناهم دلوقتي احنا والبنج والآلات الحديثة الواحد يغمى عليه. فانظر إلى ما لاقى من الألم. واحنا في المثال الشعبي بنقول ايه؟ بنقول: ربنا يحوش عنك وجع الضرس. ايه اللي وجع الضرس ده؟ تصور بقى انه نزع هذا. فلقياه الامام احمد رحمه الله فقال: يا ابا العباس، ما صنعت مع الخليفة؟ عملت ايه؟ قال: حدث منه كذا وكذا وكذا وكذا، ونزع لي اربعة راس. فقال: هذه. وبعدين ذكروا العقيدة اللي قالها ابو العباس، فالتفت لوالدي احمد محمد، التفت لوالدي عبد الله وقال: هذه عقيدة تكتب وتوضع على ابواب المساجد. شوف الغربة وصلت لفين، هذه عقيدة تكتب وتوضع على ابواب المساجد. ثم التفت الى ابي العباس وقال: يا ابا العباس، لن ينسى لك ربك قولك هذا، لن ينسى لك ربك قولك هذا. شايف؟ وطبعا احمد بن حنبل شخصيا هو الاشهر في هذه الفتنة، لما وقف لها رحمه الله وضرب ضربا مبرحا لدرجة ان الجلاد بتاعه قال: ضربت احمد بن حنبل 8 جلدات، لو ضربتها لجبل لتفت، وفي رواية: لو ضربتها لفيل لنقبته عن بطنه. شوف جلد الفيل تخين ازاي، قال: هطلع مصارينه لو ضربت الـ8 ضربات اللي ضربتهم لاحمد. انت عارف المعطل فبدأ يرى أن يضع للناس شريعة. ما هو كذا أول ما تدعي، أول ما تحس الواحد بينازع ربنا في ربوبيته وإلهيته يبدأ يشرع قوانين على طول، مش عايز ربنا يحكمه. فبدأ يشرع على قوانين، عمل إيه؟ جاب بعض ما انتقى من القرآن، بعض ما انتقاه من التوراة، بعض ما انتقاه من الإنجيل، ثم وضع شيئا من عقله هو قبحه الله. وراح بعد كده عمل كتاب اسمه الياسة أو الياسة، وكان شرعا في بنيه كما يقول ابن كثير رحمه الله، كان شرعا في بنيه كانوا بيتحكموا إليه. ثم دار الزمان دورته وأسلم التتر، لكنهم كانوا بكوا على هذا الحكم، بدوا مسكين في موضوع الياسق ده بيحكموا بيه مع انهم بيزعموا الاسلام. فحكم عليهم شيخ الاسلام رحمه الله بالردة، وقام يرد عليهم في معركة في وكانت على اثر ذلك معركة مرز الصفر اللي تسمى شقحط. ودخل على قازان او غازان امير التتر يومها ابن تيمية، ومعه وفد من قاضي القضاء وغيره كده. فتكلم الشيخ الاسلام ابن تيمية وقال ان اجدادك الذين كانوا على الكفر لم يفعلوا بالمسلمين مثل ما فعلت انت وانت تزعم الاسلام. فقال اجلس فكل. قال لا. قال ولما؟ قال هذا شجر قطعتموه من اموال المسلمين وطعام اغتصبتموه من المسلمين فهو حرام لا اكله. لدرجة ان القاضي جنبه رجليه قطف واحد. انا بتكلم التتار، تعرف يعني ايه؟ تكلم الامير بالطريقه دي. ثم الرجل انكسر له قازان فقال له يا شيخ ادعو الله وانا اؤمن على دعائك. عارف ابن تيميه قال ايه؟ قال اللهم ان كان عبدك قازان هذا قد جاء ليخذل المسلمين ويفعل كذا، اللهم انتقم منه، اللهم انزل بك. والراجل قاعد يقول امين وراه. الجيوش طبعا الجنود واقفه مش متصوره ابدا. خرج الامام احمد ابن تيميه، فالقاضي القضاء قال ويلك يا احمد كدت ان تقتلنا، ايه اللي بتقوله ده؟ ده كويس انه ما قتلناش، والله لا اصاحبك. فقال احمد وانا والله لا اصاحبك. مش ابن تيميه لوحده ومش القاضي لوحده، كمين من اكمنه التتار قبلت القاضي والوفد اللي معاه العم هدومه، دخلوا المدينه شبه عوراء. وتناقل القول على ابن تيميه، قالوا ده في شيخ هنا دخل على الامير بتاعنا كلمه بشكل صعب جدا وراجل عظيم القدر وبتاع. وكان ابن تيميه رحمه الله كنت اذا رايته رايت هيبه. عشان كده كان بعض العلماء يقول في الشعر اول ما يشوفه زي ابن الزملكاني وزي ابن حيان وغيره. فتحدثوا به وهو ماشي قابل كمين من اكمنه الستار، قالوا انت الشيخ اللي حصل كذا كذا، ما قالوا له. فحملوه على اعناقهم ودخلوا به الى المدينه محمولا على اعناق الستار. وهكذا من ينصر الله عز وجل ينصره الله عز وجل، ان تنصر الله ينصركم. لكنه لم يتقاطع معهم ابدا، وقال هذا الياس الكفر. حتى ابن تيميه كده قال ان قوما منعوا الزكاه فسماهم الصحابه رضي الله عنهم مرتدين. افلا يسمى هؤلاء مرتدين مع ما صنعوا ما فعلوه من الامتناع عن الشريعه برمتها؟ امتنع عن شريعه واحده بس، امتنع عن الشريعه كلها الياس اللي عملوه ده. واصدر في ذلك الفتاوى وتلاميذه رضي الله عنه وعنهم. فذكر ابن القيم وذكر ابن كثير وذكروا الاجماع على ان هذا الياس الكفر ورد ويخرج من يخرج من المله من دان به. ما يعني ده بقى في قران، مش الماده الثانيه الماده الثانيه، ده في قران، قران في نصوص قرانيه واحكام قرانيه كمان. ومع ذلك لما كان على غير اسم الله مختلطا بغير بالشرائع المنسوخه وباراء الرجال كان كفرا متفق عليه. وانا ذكرت لك الاقوال في المساله دي. مثال اخر يا اخوه، اذا وقف هو في الشهر لا يمكن ان انا اغير الحكم بالطريقه دي. قال لهم خلاص احكموا بما انزل الله، لكن انا هعمل الديوان يطلع الفتوى بايه؟ باسمي، كمحاوله ان هو يختلج بينهم وبتاع. وبعدين بدا يشتغل بالحديد والنار معهم، لكن بارك الله عز وجل في القتال والجهاد ولا زال هؤلاء يقاتلون حتى اخرج الله عز وجل هذه الحمله بعد 3 سنين كما ذكرت لك. ولم تنل من قضيه الحكم كبير شيء، لكن وضع نابليون افكاره بقى. محمد علي كان من جملة الجنود اللي جم وقفوا كمدد من الدولة العثمانية عشان يقفوا مع نابليون. طبعا كان معاه فئة يسيرة كده من الناس، وكان هو حتى مش الأمير بتاعها، ده كان هو النائب الأمير بتاعها. وبعدين حصل الأمير انقلب على الأمير بتاعه، ومحمد علي انقلب على أميره وتولى. المهم قصة كده مظلمة. في النهاية محمد علي كان معجب بنابليون جدا وبالغرب وبالكان ولاءه لفرنسا وانجلترا بشكل عظيم جدا، وكان يريد التحويل اللي هم بقى جماعه الضلاليه. لما ناتي ان شاء الله ده يقول لك محمد علي ده هو اللي خلى الدوله حديثه. لا مفيش الكلام ده، ده هو اراد ان نكون جزء من تابع لفرنسا وانجلترا. الشاهد يعني انه بدا يشتغل على قضيه الحكم كما عمل عليها نابليون، لان كان راجل متفرج للغايه. لكن لما ذكروا انه قال رفاعة الطهطاوي، رفاعة الطهطاوي انت عارف لما سافر بره رجع من السفر عمل الذهب الابريز في في في في وصف باريس، وقال فين الرقص حلال ما فيهوش حاجه خالص، شفت الناس بترقص ودي اعمال رياضيه وبتاع، برضه غير الاسماء كده وما فيهوش حاجه وبتاع. والراجل برضه ايه طغى وترجم القانون الفرنسي، خلي بالك. لكنه مع ذلك لما لما لما لما محمد علي قال له نستعلم بقى بقضيه ان احنا نحكم بهذا القانون الفرنسي، قال له لا تزعل علماء الازهر يكفروني، علماء الازهر مش هيسيبوا الحته دي. اه ممكن اكون صبر عليها في حاجات غير دي، لكن الا دي لا. لكن ممكن بقى نضعضع الازهر، نعمل مدرسه الالسن ونزحم بيها الازهر، ويبقى في القصه اللي جنى ثمرتها الانجليز بعد ذلك، واللورد كرومر والقصه بقى اللي لعلنا نذكرها ان شاء الله عز وجل في وقتها في مساله المولاه والمعاديه. لكن اللي عايز اقوله لك هنا ان دي كانت محاوله اخرى لكن فشلت، مع ان محمد علي كان بيحارب بالحديد والنار. ده لما البعض كده تمرد على حكمه وقال له انت بقى قاعد تضربنا وتقتلنا وتعمل بتاع، خد ست مدافع. وهو هكذا هؤلاء الصواغيط. ودي كانت شايف بشار المجرم هو بيعمل ايه في الناس. وقاعد يضرب عليهم بالبراميل وبيضرب عليهم بالطيارات، دي حاله. في ناس وليه؟ لان هؤلاء لا يؤمنون بالحروب ولا غيره. هي القضيه قضيه كرسي بس. فاجل الله عز وجل هذه ايضا ولم ينل الكبير شيء، لكن زي ما قلت لك بقى في افكار في هذا الامر. ثم جاءت محاوله اخرى بعدها، هي محاوله محمد علي نفسه، وزي ما قلنا ان هي بقت بالفشل، وبقت مع اولاده برضه بالفشل، مش اللي قوي يعني. كان برضه في موجود ايه بيحاولوا يزحموا كده ان يبقى موجود محاكم مدنيه مع المحاكم الشرعيه. وكان العلماء برضه يستمسكون وشبه ان هي يعني مش كان بيروحها الناس الرعناء بس. الى ان دلف العبد الخاطر جمال عبد الناصر، وبالحديد والنار والشده وكذا وكذا، بدا يعمل ايه؟ بدا يعمل انه الغى المحاكم المدنيه الشرعيه تماما خالص. انت كنت تقرا كده عن الشيخ احمد شاكر يقول لك ايه القاضي الشرعي. ليه؟ كان في محاكم شرعيه ساعتها، وكان قاضي من قضاه هذه المحاكم. لا عبد الناصر لغاها خالص بقى، في قضاء شرعي وطاوع كله مدني، واللي هيتكلم هحطه في ميه النار. زي ما بتقول اعتماد خورشيد كده في مذكراتها، بتقول صلاح ناصر قال لها انت مفكره جمال عبد الناصر بيحكم، انا اللي بحكم البلد هنا. وراح فتح لها باب لقت جثث متعلقه وجثث بتزوف في ميه النار. في الـ في الـ في الـ في الـ في, في بانيو في الحمام وحاجات زي كده. هي بتقول كده في مذكراتها. قالت فاخشي عليا فلما استفق الا وانا في بيت. رجعت الى البيت. ده اللي كانوا اللي هو الزعيم. اللي ما حصلش ولا نصر ابدا في بتاع، وفي النهايه يروح مرسي يقول له في الحديد والصلب احنا على نهج جمال عبد الناصر عشان يستميل الناصريين. هي دي العمليه الديمقراطيه النجسه القذره اللي تصحح مذهب واحد زي ده. لكن انتوا الاثنين شبه بعض. بس الموضوع انه الوجوه بس متغيره. لكنها ايضا مع ما كان فيها من الشده والقهر، لكنها ايضا لا زال الناس يتكلمون في الحكم، ومقالات احمد شاكر ومقالات محمد حامد الفقي ومقالات هؤلاء لا زالت موجوده الى ان صار في هذه الغضون الكلام بقى قبول العمليه الديمقراطيه. لما عزم الاستاذ حسن البنا وقال لك انا هدخل بقى في مساله مجلس الشعب والكلام ده، كانت برضو دي اول من الامثله العجيبه جدا في هذا الامر. وانكر ايضا عليه هؤلاء، حتى ان الشيخ احمد شاكر نفسه قال انا لا ارتضي نهج هذا الرجل. كان في باكوره نتواصل معه لما كان مدرس لاحد اولاده في المدرسه ومدرس لغه عربيه، ونصل معه انا لا ارتضي كلام هذا الرجل. ومحمد حامد الفقي كاتب كتاب كاتب مقال بيقول فيه كفاك نفاقا يا حسن البنا. انا بقول الكلام ده بس للناس اللي بتقول لك ايه ما حدش جه ناحيته والناس كانت ساكته عنه. لا، وهناتي لك بكلام سيد قطب فيه ايضا ان شاء الله عز وجل لما نتكلم على هذه الطوائف المرتده اللي عملت على هذا الحكم واراده اسقاطه. لكن اللي عايز اقوله لك ادي كمان محاوله كمان، لا اقول انها بقت بالفشل الاول اللي بقى في الجمله، لكن كانت الناس لازالت، لكن ضعف الامر طبعا لا شك، ما بقاش كقوته اولا. ثم اتت قصه الجزائر الحزينة اللي كانت أقوى تدخلا بقى من تدخل البنا في قضية الحكم بغير ما أنزل الله. ثم تلتها هذه القصة السوداء التي نحياها في هذه الأيام، لكن أزيل إن شاء الله عز وجل عليها في اللقاء الآتي. فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بدر وإذا نهي انتهى وعقل مسواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا.